ننتقل إلى مسألة الواجب الموسع. كيف يكون الشيء واجبا والأصل في الوجوب أنه فيه الجزم؟ كيف يكون الشيء واجبا وموسعا بفتح السين المشددة وهو راجع للوجوب المخير؟ كيف يمكن أن يكون الشيء واجبا وفيه صفة الاختيار مع أن في الواجب قالوا الواجب ما تعلق به الخطاب ما اقتضاه اقتضاء جازما؟ وهنا تلقوا الأمر مع ماذا؟ مع الاختيار. تخيل الوجوب ما سوشي تقول هم. ولذا ذكرت بعده مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة، وبين ذلك أن المكلف مخير في أجزاء الوقت كتخييره في المفعول في خصال الكفارة. من ناحية السنة ما عندهم مشكل، ولكن الفقهاء دابا هنا وقع لهم المشكل. غادي نشوفوا هذا المشكل. ما وقته يسع منه أكثر وهو محدود وغيره جرى. حد الواجب الموسع كما في التنقيح أنه الذي يسع وقته المقدر له شرعا أكثر منه، ولذلك الوقت منه محدود كوقات الصلاة، ومنه ما هو غير محدود بل مغين بالعمر كوقت الحج قضاء الفوائت بناء على أنهما على التراخي، لكن القول به في الفوائت للشافعية أيضا. إذن ما هو الواجب الموسع؟ الواجب الموسع هو الذي وقته يسع أكثر من الفعل المطلوب منه، لأن الواجب باعتبار الوقت ينقسم إلى تقسيم العقلي، حيث تقسيم العقلي كثلاثة أقسام، لأن تقسيم العقلي هو تقسيم الشرعي، وليس كل تقسيم عقلي يوافقه تقسيم شرعي. تقسيم العقلي فيه ثلاثة: ما وقته أطول منه، ما وقته يسعه، ما وقته أقصر منه. تقسيم العقلي هذا الشيء لكن ما تقسمهاش العقلي، ولكن من اللي جينا الشرع باش ننزلوا عليه ذاك الشيء لقينا فيه جوج فقط: ما وقته يسع أكثر منه، وما وقته يسعه. أما ما وقته يسع أقصر يعني بعضه مع الناس، مع الناس عبادة اللي أعطانا الشرع نص ديال الوقت مثلا نديروا هذه، مع الناس عبادة اللي قالت على عندكم ديروا هذاك الفعل الساعة ونعطيكم نص ساعة، ما كاينش. كاين إما أنه كيكون طول الوقت أطول والفعل غديروا فيه مرات كيتسمى وقته أوسع، ولا وقت مقد معاه حر رمضان أعطيتكم شهر هو هذا غادي ديروه 30 يوم، هذا كيتسمى أن الوقت مقد معاه الفعل. هذا اللي عندنا في الشريعة. وكيجي شي واحد يقول لك المغرب صلاة المغرب ما فيهاش كيتسمى وقتها أضيق منها، لا غير صحيح. عند الملك تقول لا يسع إلا وقت ركعتين أو ركعتين، شي تقول هذا؟ وهذا قول غير ضعيف عندهم، يقول صاحب الرسالة وليس لها إلا وقت واحد قدما الوقت اللي كتصلى فيه، هذا هو يقول المدة لا تبخس تصلي المغرب، هذا هو الوقت ديال المغرب، فيها غير ثلاثة ركعات صافي هادشي، ما يسع وقت الصلاة، ولكن هذا قول ضعيف، لأنه ثبت أن وقت المغرب يمتد إلى الشفق، كما ثبت في حديث مسلم، ثبت في حديث مسلم أن المغرب يمتد إلى الشفق، داك الزيار وداك الشيء ما عندها حتى شيء، كان شي أحاديث يعتمدوا عليها ولكن حديث أخرى فيها ساعات اللي كيقولوا احنا في البيت امتد للشفق وقت المغربي. لا كان واحد البيت يقولوا ذكره الرجرجي وابن العربي، ولكن هذا البيت بدل فقال كما رواه مسلم، لأن الذين قالوا بأن المغرب ممتد وقيل على ما أظن 11 عالما للملك لبقي عقل لما كان الشيء. إذا الوقت بالنسبة للتقسيم العقلي هو هذا: ما يسع اختار من فعله، ما يسعه، ما يسعه أقل، عندنا جوج مع نشتري هم للتقسيم الشرعي لا يوافق التقسيمات. فيما يسع الوقت معنا مشكل حال رمضان لا بحث، كل شيء مقبول كل شيء تفعل ما كيبحثوش في الأصول. اللي عندي المشكل هو هذا الذي وقته يسع أكثر منه، وإذا نحن نظرنا في المسألة نجد أننا يجب أن نتحكم إلى القواعد، والقواعد تسألنا هنا: ما هو الوقت الحقيقي للصلاة صلاة الظهر مثلا؟ شو الوقت الحقيقي لصلاة الظهر؟ واش الزوال؟ واش نصف؟ واش الآخر؟ إذا قلنا أول الوقت سنتحمل اللوازم، إذا قلنا وسط الوقت سنتحمل اللوازم، إذا قلنا آخر الوقت سنتحمل اللوازم، لأن مش غير قول السلام عليك، قول وكمل المسألة دي، قول وجاوب. إذا قلت أن هذه الصلاة تلزم في أول الوقت، ما حكم من أخرها إلى آخر؟ إذا كانت لازمة في أول الوقت إذا ما تصح ولا تصح في آخره، لأن من شرط الشيء أن يكون واجبا في وقت محدد أن لا يجوز في غيره. إذا قلت في أول الوقت فكذلك، إذا قلت في آخر الوقت ما حكم من صلىها أول الوقت وصحت منه وأخذ الأجر والثواب، أليس هذا وقته؟ إذا قلت أول الوقت وآخر الوقت وفي وسط الوقت أن أكون قد أثبت حقائق متباينة لا يمكن أن تجتمع، لأن الوجوب لا يمكن أن يتعلق بأوقات متعددة وهو متصف بالوجوب فيها. جيد، هذا هو وجه الإشكال في المسألة كما إذا قلت بقولين خصنفس من اللوازين سنعرف شنو غادي يدخل على الكلام اللي غنقول، ولذلك سنسترسل في الحديث قال فجوزي الأذى بلا اضطرار في كل حصة من المختار، أي إن العلماء ذهب إليه أكثر من فقهاء المتكلمين وهو مذهب مالك القول بالواجب الموسع، فجميع وقت الظهر ونحوه كالعصر وقت لآدائه لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت، فيجوز الحديث مخرج كان معروف، فيجوز إيقاع الواجب الموسع في كل جزء من مختاره دون اشتراط ضرورة كما في الضروري، ولا يشترط في جواز التأخير العزم على الفعل، لأن الأمر دل على وجوب الفعل والأصل عدم وجوب غيره، والقول بالوجوب الموسع وقول الباجي مع جمهور المالكي. جميل. إذا دخل وقت الظهر ولم أصلي، هذا هو المشكلة غادي يطرحوه البقال، ولم أصلي في الوحدة ولا في الجوز ولا في الجوز ونص، ثم موت ما سي مرض ما هي ولا، يعني إذا كنت مريض أصلا غنموت سنين صلي، هذا متفق على وجوب أن يصلي في أول الوقت لأن هذا تسمى له قرينة تلزمه بأول الوقت، هذا تقول إنسان صحيح صحيح شحيح فيه والو دا وخر تقفز وضبز واحد يسميه وخرجة مصار ديالو ما تلم حلول ومات، هل هو هل يعتبر هذا الرجل مفرطا في الصلاة أم لا؟ قال لا. كيف يكون تسن الصلاة واجبة في أوله؟ كيف يكون المرء قد فرط في واجب في وقته ومات وهو لم يفعله ويعتبر غير مفرط؟ إذا غادي نشوفوا شنو تقول. البعض يقول من أخر الصلاة في أول وقتها ثم مات قبل أن يؤديها ولم يعزم فإنه آثم، وإذا مات وهو عازم فإنه يعتبر غير آثم، بمعنى أنك في الوحدة بديت تصلي الظهر أتقول هو بنفس شوية حتى تجمع الناس وسخ الحشو وامشي عليك ما عزم، قالوا والعزم ينوب عن الفعل، والعزم ينوب عن الفعل، إذا خصك تنوي باش تصلي حتى لا يترتب الإثم على الموت، لو أنه جاء الموت ومات الإنسان في هذه الحالة هل يعتبر آثما؟ قالوا لا يمنع الإثم عنه إلا العزم، مفهوم هذا الشيء؟ لكن من أين أخذ هذا العزم؟ من أين أخذ الوجوب بالعزم؟ حسنا الدليل الأمر بالظهر لم يستلزم يعني لا بالتضمن ولا بالالتزام ولا بالمطابقة ولا بدلالة الإشارة ولا بدلالة الموت، وكيف نلزم الناس بأمر لم يلزمهم به الشرع؟ ولكن نلزم شيء إنسان دبب العزم فقول له إنك تدخل الظهر وأنت لم تصلي الظهر فعليك بالعزم وهو أن تنوي الصلاة، فيقول نعم ولكن هذا العزم من أين أخذت أنه واجب؟ لأن اللفظ لا يقتضيه ولا يجب، اللفظ ما يقتضيه ولا يجب. يقول وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم، هو مذهب الآخرين أن جمهور المالكية يقولون بالواجب الموسع وقته، ولكن منهم من قال بعدم اشتراط العزم على الفعل في وقت الاختيار كالباجي مع غيره، ومنهم من قال بوجوب الأداء أول الوقت أو العزم أول الوقت على الأداء في المختار، والعزم بدل عن التقديم لا عن الفعل، قال في الذخيرة وهو الذي تقتضيه أصول مالك، لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر بالضرورة، والمعرض عنه عاصي والعاصي يستحق العقاب، وفي ترك العزم أيضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب في جواز الترك، ووجوب بحصول التمييز بغيره هو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت المقدر يؤتم، والقائل بوجوب العزم مناهم القاضيان عبد الوهاب بن القيلاني، قال في التنقيح ومذهبنا جوازه يعني جواز التأخير، قال في شرحه والقول بالتوسعة والصلاة البدن مذهبنا ومذهب الشافعية، قال في التنقيح والخطابنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكيانات بين حدين، فلا جرم صح أول الوقت لوجود المشترك ولا يتم بالتأخير لبقاء المشترك، ويأتم إذا فوت جملة الوقت بتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب، فلا ترد عين مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا. ثم ذكر في الشرح قولي هذه الفرقة باشتراك العزم وعدمه والضمج والثبات والمختار، لأن قد يزيل تحقيق المسألة دون الإخلال بأي قاعدة من قواعد الأصول، حنا بأن العزم قال البعض إن جمهور المالكية قلنا بالواجب الموسع، أقول شو عدبا علاش أنتم ما كتبتوا هذه المسألة؟ لا حدا بلا تبعهم فعلا دمنا من جوج حتى ثلاثة قلنا صلوا بروسكم ولكن واش كتعرف شنو هو وصف الخطاب ولا لا؟ راه وصف الخطاب خصو ينضرب. انت دابا كتشوف انت دابا ديك الثقافه ديالك سميتو، ولكن القواعد هي خصها تطبق. راه الا قال الله تعالى في الوحدتين يبدل الوجوه، معناه ان كل وقت يمر راه فيه الطلب، وهذا الطلب دابا الى اخرته ولن افعله اذا طلب مني في هذا الوقت، راه كتعتبر هذا اثم. ولا ما كانش غادي ندير هذا الفعل، كيقولوا خصك تعزم سنوي، ولكن هذا العزم من اين اخذوه؟ من غادي يجيبوه؟ هما تيقولوا خصك تعزم، ولكن خصهم الدليل. الله تعالى والسعى ولم ذكر العزم ولا حاجه، يعني بغيتي تخرج الصلاه خصكم تعزم ما قال والو. قال بعضهم اخذوه من الاعراض، من صفات الاعراض، لان من لم يفعل ولم ينوي ولم يعزم فهو معرض. قالوا انتفاء صفة الإعراض إنما تكون بالعزم. اللفظ قالوا ما أعطاش، اللفظ مثلا صلي الظهر بين هذين الوقتين لم يعطي العزم، اتفق على أن العزم ما كانش هذا ولا دليل عليه في دلالة الله. لكن قال هنا الخرفي إنه معرض، إنه مأخوذ من كلمات معرض عن الأمر بالضرورة، والمعرض عاصي والعاصي يستحق العقاب. لكن عندما نقول بأن من لم يصلي الظهر في أول الوقت يجب عليه العزم في أول الوقت، وهو مأخوذ من وجوب إسقاط صفة الإعراض عنه، تتبقى القضية ديال هل الشيء إذا كان بدلا عن الشيء يغني عنه أم لا. أنتم هنا ولا ما هناش؟ الشيء إذا كان بدلا عن الشيء فمعنى هذا أنه يغني عنه. إذا يوجد بدل عن الشيء في الشرع إلا وهو يغني عن فعله، وش العزم في هذه الصفة؟ أشقلهما قالوا بدل عن التقديم وليس بدلا عن مدى عن الفعل، لأن العزم لو كان بدلا عن الصلاة لكان العزم يسقط الصلاة، فلهذا قال هنا هو بدل عن مدى، بدل عن التقديم، عن ترك التقديم وليس عن الفعل. شنو اللي قالوا؟ جيد، هذا إشكال حل. قلبنا على الأصل ديال العزم، قالوا مأخوذ من مدى من صفات الإعراض، المخصوص يكون معرض زاي. قلنا هل هذا البدل يغني عن هذا البدل؟ قالوا بأنه لا، يتغنيش عن الفعل، يغني عن ماذا؟ عن التقديم. الشيء اللي قالوا زاي. قيل أيضا إشكال آخر في هذه المسألة، إذا قلنا بأن العزم بدل عن التقديم، بدل عن التقديم، إذا كنت عازما على الصلاة في آخر الوقت ولم أفعلها في آخر الوقت، هل هذا العزم ينتهي في هذا الوقت أم لا؟ مثلا بقات ربع ساعة وبغيت نعزم نصلي وما صليتش في هذه ربع ساعة الأخيرة، واش هناك ينتهي العزم ولا لا؟ متى ينتهي العزم؟ متى تنتهي فائدة العزم؟ نعم؟ اش من وقت كتنتهي؟ نعم؟ لا، اش من وقت كتنتهي العزم؟ اش من وقت كينفعني؟ كينفعني حتى اللبس؟ نعم؟ لا تلبس، مع أنه لا تلبس واضح، ولكن شحال من وقت كيمتد؟ يمتد حتى يبقى لاش العصر؟ إذا تمتد فائدة العزم على الصلاة حتى يبقى ما يسع صلاة بوضوء هياك زي. قلنا الوجوب عندنا هنا يبدأ من واحدة حتى الربعة ياك مثلا، ولا من 12 حتى الخمسة، المهم من واحدة حتى الربعة ياك، هذا اللي قلنا زي. المرأة إذا حاضت في هذا الوقت ولم تعزم على الصلاة هل ترتبت في ذمتها الصلاة ولا لا؟ المرأة أخر واحدة ما صلت، واحدة ونص ما صلت، جوج ما صلت، جاء أهل المانع الشرعي، ما جاء المانع، واش هاد الظهر تلزمها أو لا تلزمها؟ تلزمها مثلا إلا غادي تكون طاهرة، يلزمها إعادة هذه الصلاة ولا لا يلزمها؟ نعم؟ نعم؟ لا تقضيها إذا كانت أدات الواجب الشرعي، إما إذا كانت ما أدات الواجب الشرعي غادي تكون هي أخلت بتربية، حال مثلا المرأة ما صلت شيء الظهر، ما صلت مثلا الظهر حتى وصل العصر. أذن العصر ثم حاضر يلزمها الظهر منه. نعم لا أذن العصر واش يلزمها ولا يلزمها؟ ما عارف واش تقول إذا يلزمها ولا لا يلزمها. لا يلزمها امرأة ما صلتش الظهر، زيد زيد زيد زيد زيد قال أذن الله أكبر ديال العصر ثم طرأت عليها العزة، يلزمها الظهر بعد أن تظهر ولا لا؟ واش بقي الظهر في ذمتها ولا لا؟ نعم شفتوا شو هذا؟ إيش قلت إذا ما يعني إذا خذوه مشى وقت العصر من ظهر دنيك ما دنيك ما زال وقته ممتد عند من؟ الشيخ المالكي قرر المسألة على مذهب المالكي أنه بكم أو إذا بقت بعد الركعة وقت إيش؟ نعم هذا هو تقرير مذهب المالكي بناء على اشتراكه الاشتراك الظهري والعصري والمغرب والعشاء في الوقت. أما إذا كانت وقع هذا في المغرب لا، إذا دخل وقت المغربي، إذا دخل وقت المغرب وحاضت ولم تصل العصر إذا دخل وقت العشاء لا، إنه يمتد مثل الظهر والعصر المذهب مالك بناء على اشتراك وقت الظهر والعصر والمغربي والعشاء، وهذا تقي المذهب المالك. أما المذاهب الأخرى فإنهم يقول إذا دخل وقت العصر ولم تصل الظهر فإن الظهر يلزمها، ولكن هذا واضح يلزمها، لكن ما الذي يرفع عنها الإثم؟ إذا عزمت على أن تصلي ثم امتد العزم إلى وقت العصر، واش كان في هذا العزم ولا ما كان في العزم؟ لا ينفعها، لأن العزم وقته إذا قرب وقت المغرب فقط، إذا قرب وقت المغرب يقول وقت العصر انتهى وقت يش العزم. قالوا بأن العزم يجب كما ذكرنا، لأن فيه مأخوذ من ترك يش من ترك يش الإعراب، والعزم بدلا عن ماذا؟ عن التقديم وليس عن شأن الصلاة. ثم إن في العزم أيضا فائدة أخرى، وهو التمييز بين الواجب الموسع واش والمندوب، بين الواجب الموسع زيد في جواز الترك ووجوب حصول التمييز بغيره، وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت المقدر يؤثم والقائل بوجوب العزم من الأخير مثل أخرى. فهمت دابا فائدة العزم ولا لا؟ فهمت شنو هو العزم؟ هم ما أخذوه من تركيز الإعراب، وهو بدلا عن ماذا؟ عن التقديم، وفيه فائدة أخرى وهو الفرق بين المندوب والواجب. والقاضي القائل بالعزم هم القاضيان عبد الله البقنداني، ولكن يجب أن نعلم بأن كثيرا من الأصوليين يقولون بأن العزم هنا لا دليل عليه، وما قالوه مأخوذ من دليل المنفصلين، وهو يلزم الإنسان في جميع العبادات في حياته إذا وصل إلى وقتها، وهذا لا يختص بهذه العبادة. إذن فالعزم فيه بحث طويل وفيه نقاش مستفيض، وللغرز إلى أصله ومأخذه وسلامة أصله على جهده. والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء المكان الكائنة بين الحدين. الخطاب عندنا معشر أهل السنة ومعشر المالكية بالخصوص. قال الواجب عندنا متعلق بالقدر المشترك. ما هو القدر المشترك؟ هو ما يعم جميع الأجزاء، هذا هو القدر المشترك. القدر المشترك هو معنى يعم جميع الأجزاء. مثلا إذا قيل لك مثلا لون هذا الحائط، يقول لك لون لي هذا الحائط، اسم اللون غادي دير له اللون معنان مشتركون تشترك فيه جميع أنواع الألوان. وإذا قلنا القدر المشترك نقصد به المعنى الذي يتقي فيه جميع الأنواع. إذا ما عندوش الأنواع تنقصد المعنى الذي تشترك فيه جميع الأجزاء، هذا هو المقصود. مثلا هذه نجيب لك المثال. إذا قلنا مثلا لأي شيء وضع افعل، افعل لأي معنى وضع، شنو هو الحق؟ شنو هو الحق؟ افعل حقيقة في ماذا؟ قال البعض حقيقة في الوجوب ياك، وقال بعضهم حقيقة في النذر، وقال بعضهم حقيقة في المباح، وقيل بعضهم حقيقة في النذر والمباح، وقال بعضهم حقيقة في الوجوب والمندوب. هادشي اللي قالوه جاء بعضهم وقال حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب. دابا القدر المشترك شنو هو؟ هو المعنى الذي يشمله جميع تلك الأقسام، لأن الطلب يدخل فيه الأمر ويدخل فيه النذر ويدخل فيه إيش؟ إباحة. هذا معنى القدر المشترك. هم لا هذا لا تحتاج تفسيره بعدا. فهمتي دابا هذا الشيء؟ القدر المشترك هو المعنى الذي يجمع جميع الأجزاء. أمر كلي وقع الاتفاق عليه منا. هو هذا. هل مثلا في الوقت معنى كلي وقع الاتفاق عليه منا؟ لأن كل واحد كان يقول لك في الدور، كان يقول لك في الآخر، كان يقول لك في الوسط. إذن ما هو المعنى المتفق عليه؟ ما يشمل الأول والوسط والأخير. هذا هو معنى القدر المشترك. هم ولا لا؟ ديما ملي كتلقى بعدا قول لك خمسة دقائق شي حاجة، تتلقى واحد المجال تيقول لك القدر المشترك. المعنى اللي غايجمع كل شيء، اللي غايجمع كل شيء. بحال مثلا في النهاية، يقول لك موضوع التحريم، يعني يقول لك كراهة، موضوع لخلاف الأولى. كذلك يقول لك موضوع لطلب الترك. هذا هو القدر المشترك، لأن كل شيء كيشترك فيه. طلب الترك يشترك فيه الوجوب، النهي، الحرام. يشرب فيه المكرهات، هذا معنى القدر المشترك. زي ايش قلت انت؟ فلا جرم صح اول الوقت لوجود المشترك. شنو كاين؟ فلا جرم صح اول الوقت لوجود المشترك. صحيح. فلا جرم الا شك أنه صح الفعل أول الوقت لوجود المشترك فيه، لوجود المعنى المشترك فيه. لا فلا جرم صح، هكذا يجبه في اللغة الفصيحة. فلا جرم كنت كذا، فلا جرم فعلت كذا، موجود في اللغة العربية. إذا المشكلة عند اللغوي، نعم يوجد لا جرم فعلت ذلك، لا جرم يستحق ذلك، موجود في اللغة العربية يستعمله بزاف. فلا جرم صح أول الوقت أي الفعل أول الوقت لوجود المشترك في الوقت أو الوقت كما في العربي، ولا يتدي بقاء المشترك له. صافي مشوا قدام، أعطيتنا الإذن. هذا الكمال قال الأصحاب في جمع التخير إنه يجب على المسافر أن يقصد في وقت الأولى الإتيان بها في وقت الثانية جمعا لتمييز تأخير الواجب عن غيره. هذه مسألة فقهية ذكرها هنا على سبيل تتميم الفائدة. المسافر الذي يقصد في وقت الأولى أن يؤخرها إلى وقت الثانية فيجب عليه أن يقصد، يعني يجب عليه العزم لتمييز تأخير الواجب عن غيره، في الواجب عن غيره عن غير الواجب. إذن هذا شرط عند المالكية. مثلا أنت سافرتي وبغيتي تخلي الظهر حتى وقت العصر، قال الفقهاء يلزمك أن تنوي ذلك في وقت الثانية. وهذا مثلا يعمله الإنسان الذي يرى بأنه الآن الصلاة لا يمكن أن يأتي بها في الأولى. مثلا تقول أنا غادي نركب في 12 ونص، الكار غيخلص في 12 ونص، غيوصل في 5، شحال باقي المغرب؟ باقي ساعة ونص. نبتدي نحسن ديالنا في الظهر العصر حتى الهدى، غادي نركب في 12 ونص باش باقي الزوال ما كاينش، كيفاش غادي نصلي الظهر على وقته؟ دابا الكار غيلقاني فيه الظهر وأنا في الكار، نسلي بالإشارة لا داعي له، لا داعي له، خاصة إذا عرفنا أن العظيم المسلمين له أسم سنية. إذا غادي نخلي سأترك صلاة الظهر حتى 5:30 إن شاء الله. هذا معنى نوي تأخير هذه الصلاة ديال الظهر حتى وقت العصر، يجب عليك كما قال هنا أن تنوي ذلك، وذلك لتمييز تأخير الواجب عن غيره من النوافل، لأنه تأخير الواجب عن غيره قال يحتاج إلى نية قصد التأخير. أما إذا كان إذا أردت أن تأخر غير الواجب فلا بأس، إذا نية تأخير الواجب واجبة ونية تأخير غيره ليس بواجب، مفهوم؟ يعني الواجب خصو يتميز عن النوافل، هذا هو المقصود. وبماذا تميز الواجب عن غيره؟ قال تميزه بالنية بقصد الإتيان. ثم هذا الشيء واش بين هادشي ولا لا؟ باين ولا ما بانش؟ انتما بينكم؟ لا سبق ليه قال هنا عقلت عليه. تقدم أن قال وفي ترك العزم عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب في جواز الترك. دابا انت في النوافل اذا بغيتي تخرج مثلا بغيتي تسلم مثلا النوافل وقت الظهر، هل كانت تؤخرها الى وقت اخر ولا تتركها ولا تخليها كاع مطلقا؟ ممكن نوافل بغيتي مثلا ما تصليش الظهر في الوقت ديالو، كما انك ما غاديش تصلي فيه النوافل باش يتميز ترك احدهما عن الاخر بنية، لان الواجب تنوي ان تاتي به في وقت الصلاة الثانية، النوافل ما محتاج، مفهوم؟ هذا معناه تميز الواجب عن غيره بالقصد. وما تشي دابا ولا ما فهمش؟ أهو ما مكلف يعير. إذن هنا مسألة أخرى ننتقل إليه، ما هو الوقت الذي تجب فيه العبادة في الوقت الموسع؟ القول الآخر يقول بأنها تجب فيما يعينه المكلف، أن وقت الأداء هو ما يعينه المكلف للأداء لا تعين له غير ذلك، نقله البجع عن بعض المالكية. وهنا إشكال كبير في علم الأصول، وهو أن المكلف إذا أعطي له التعيين وارتبط باختياره، فلماذا تقولون بأن خطاب الشرع إذا تعلق بشيء فإنه يعين وقت وجوبه مطلقا في الأجل ويعين أيضا صورة وجوبه؟ بمعنى أن الصلاة اللي غادي تصليها أنت دابا اليوم في الظهر في الأجل كتبت عليك أن تصليها في الوقت فلان فلان، وذاك الوقت الفلاني محدد في الأزل، وأنا دابا غادي نصلي في واحد الوقت معين وغادي نختاره، وهذا الوقت اللي غادي نختاره ما غاديش يكون متفق مع قولهم بأنه هذا الشيء مقدر في الأزل. واش أنا ملي كنختار تنوافق ذاك الأمر الأزلي؟ هذا هو اللي تيقولوا، هذا تيقولوا إن وقت الأداء هو ما يعينه المكلف للأداء لا تعيين له غير ذلك، نقله البجاع عن بعض المالكية. ولكن كيف يمكن أن يكون الشيء محددا وقته في الأزل ويعطى فيه الإذن للمكلف؟ وشكون المكلف؟ عين له الشرع وقتا في الأزل ولما وصل ذلك الوقت ألهمه الله ذلك فوقف فصلى بالإلهام، ولا الاختيار ديال الإنسان هو اللي فيه الحكمة هو الذي يؤدي بالإنسان أن يقع في وقت محدد، ولا ما معنى هذا الكلام؟ هذا إشكال كبير، مفهوم ولا مفهومش؟ مفهوم واضح. لما تملي كتصلي كتعين واحد واحد فكل يوم غادي تصلي في الجوج غادي تصلي فاش الجوج كتصلي في الجوج شكون اللي هفنت بان هذا الجوج هو الوقت الذي عينه الشرع لهذا العيد لان لا بد ان قد عين له شيئا مقدما عين له وقتا محددا قبل ان تخلق وغادي تصلي فيه شكون اللي قال لك بان هذا الوقت هو الذي فرض لان الله تعالى اذا فرض شيئا بشيء او في شيء لا بد ان يبينه اذا فرض شيئا بين هيئته واذا فرضه في مكان بين المكان واذا في زمن بين الزمن من صفات التكليف لا بد من بيان في الزمان والمكان والحال هو صفه التكليف ها كيف يكلفني ان اصلي في الجوج وما بين الوقت بين لي المكان بين لي الفعل الصلاه وبين الشروط واحال فيه الامر على ما اختاره كان اشكال ما اصلي فيه ولذلك قالوا بان الانسان يلهم كما قال بعض يلهم ما الوقت الذي اذا عينه الذي اذا اختاره كان وقت العباده وقال البعض بان الله تعالى جعل هذا الوقت كله للعباده واي وقت عينه المكلف فانه يكون وقت القبول تقول دابا علاش هذه المشاكل علاش وما تيبعتوها لانها ما كتجريش على الاصول كاين الواجب وكاين التوسع كاين الواجب وكاين الاختيار كاين الواجب وكاين التصرف ديال الانسان هنا كاين الاشكال كيف يمكن للشيء ان يكون واجبا وتكون في الاراده ديال الانسان في اختيار الزمان في اختيار المكان في اختيار علاش هذا الشيء ما مضبوطش هذا هو السؤال هذا هو وجه البحث لماذا تبحث هذه المسائل لان فيها خلل لان دابا ملي كيكون مثلا رمضان 30 يوم الوقت طريقه الفرض الزمان المكان الهيئه كل شيء مبين ملي كتجي صلاه الظهر تتلقى فيها الخلل والعصر تتلقى الواجب تتلقى المكان الزمن ما معروفش لا عرفناش واش الوقت ولا الوسط ولا الاخر واش الاختيار ديالنا غادي يصاب ذاك الوقت ولا ما يصابوش وما يمكنش الله سبحانه وتعالى تقول في ذاك الوقت كله ديال الارض اذا كان الوقت كله ديال بالنسبه ليا ديال الظهر نصلي الظهر تدخل الوقت هذا معنى اذا فرض علي نصلي في ذلك الزمن كله ولكن فرض علي وقتا معينا هذا ما في شك وذاك الوقت المعين شكون اللي غادي يريه لي ما عرفتش تقول لي بعضهم تقول لك كل شيء ذاك الوقت اي وقت اخترتيه فيه اي وقت درت فيه العباده راه تدخل تحت الامر هذا هو الفكر المتداول هذا هو الثقافه ديال الناس العامه شوف ذاك الوقت كله ديال العباده واي وقت فعلت فيه العباده راه داخل تحت الوقت المطلوب هذا هو بعضهم تقول لا الوقت الذي تختاره انت هو الوقت ديال هذه العباده تقول هو الاختيار ديالي من قال بانني اصبت الوقت اللي الصلاه مفروض عليا فيه اذا كان يختار يحدد الزمان يحدد الوقت الذي فرض اذا كان الواجب فيه الاختيار ديال الانسان هذا هو السؤال هذا هو المشكل اللي كاين باين ولا ما باينش واش باين واضح من المشكل فين الواجب هنا ما كملش لان الواجب باش يكمل خصو يتعطى لك اش غادي دير وفين غادي ديرو شنو الوقت غادي ديرو هنا تعطى لك الفعل تعطى لك المكان المسجد مثلا بقعه من بقعه الارض من بقعه الارض تعطى لك المكان ولكن الزمان ما محددش يحتمل تكون فيه بزاف ديال هاد الافعال هادي وكيقول لك واش هاد الزمان كله ديال هاد الفعل تقول لك نعم تقول وعندي بغيت نعرف اش من الوقت انا غادي نصلي تقول لك في اي وقت من هذه الاوقات صليتي راه داكشي مقبول هادشي اللي كيبان في النظره الاولى ولكن ملي كتمشي تصلي تقول واش انا دابا هاد الوقت اللي اخترته واش فعلا هو الوقت الله تعالى طلب مني فيه الصلاه ولا لا سولتي تبقى تقول لك نعم سولت الاصولي تبقى تخربق عليك في القواعد ديالك تقول لك لو كان هذا الوقت هو الذي وجب عليك فيه الصلاه لا يمكن ان يمر لا مع الاثم ولا يمكن ان تؤدي فيه العباده ولا يمكن ان تؤخر فيه العباده الا مع الاثم واذا فعلته في وقت اخر سيكون في الاثم ولو انه كان اثما لكان خروج ذلك الوقت الاولي ديال الصلاه لو كان واجبا لترتب عليه الاثم يبقى تبحثي على واجب لو كان واجبا لكان فيه الاثم لو كان واجبا وجب في غيره لو كان كذا الواجب ما بقاتش الشروط ديالو كامله هو المشكل هما هادشي ولا ما فهمتوش اشكال ولا لا الثقافه تسول تقول كل هذا الوقت ديال الصلاه في الوقت السني ديالو مشيت عند الاصولي تيقول لك بلاتي شوف واش هنا الشروط ديال الوجوب ولا لا الواجب شنو هو الشروط ديالو اولا تعرف واحد الواجب اذا لم يفعل في وقته وثلث يترتب عليه باش تسني في وحده لا باش وقت تسني في جوج ما واجبش عليك في وحده باش وقت تسني في ثلاثه ونص ما وجه عليك ما وجه عليك. يقول لي ولكن أنا إذا صليت هنا يقول لي كون هل كان وجه هنا لكان تأخيره في الإثم، ولو كان تأخيره في الإثم لن يصح في الوقت الثاني. ولذلك غادي تلقى بأن بعضهم يقول بأنه يجب في الوقت الأخير الحنفي. مازال غادي يجي هذا مازال الحنفي يقول لي المكان الذي يتصف بصفة الوجوب في الوقت ديال الصلاة هو آخر الوقت، لأنه إذا ترك في هذا الوقت ترتب الإثم عليه بعد ذلك. هذا هو الظرف الوحيد الذي يتصف بصفة الوجوب. أما الوقت الأول والوقت الثاني ما كملت فيه شروط الوجوب. فهمتي باش نقول ولا لا؟ يعني إذا درنا في الأول الثاني الواجب تخلق شروط الوجوب ما كايناش. إذا درنا عاود الثاني في الآخر هذا اللي دار هذا اللي صلى في الأول الوقت علاش الله تعالى تقبل منه وجعل صلاته فعلت على وجه الوجوب. غير دخلوا داك الشيء بالقواعد إلى هذا اختلف الخلاف هذا. فهمنا دابا أصول الخلاف. أصل الخلاف أن الواجب بمعناه الشرعي في هذا الباب وقع فيه نوع من النقص، وبغاو يعرفوا علاش هذه المسألة فيها هذا المشكل وخطروا من الأقوال والنظر. يعني أنه نقل عن المخالف المذهب الخلاف الواجب والشرعي للقول فقيل الآخر. باش نقول هذا الحنفية قالوا إن وقت الأذى هو الأخير من الوقت لانتفاء وجوب الفعل قبله، فجعل له المحل. وفيه عندي الاستدلال على الشيء بنفسه، وذلك هو المصادرة وهي غير مقبولة عند أهل العلم. فإن قدم عليه بأن فعل قبله في الوقت فتعجيل للواجب مسقط له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها. هذا القول هو الذي ينتبه إلى الحنفية. يقول لك الواجب فين كاين الحقيقة ديالو هو آخر الوقت، لأن حنا كنعرفوا إذا ما درتيش الفعل في الوقت ديالو تترتب عليهاش نعم الإثم. هذا هو اللي كاين. ما درتو في الأول ديال الوقت ما ترتب الإثم، ما درتو في الوسط ما ترتب الإثم، ما درتو في الآخر أيوا ترتب إثم. الشيء اللي قالوا ياك إذا ما هو الوقت الذي يتصف الآن بصفة الوجوب هو الأخير. وهنا قالوا لهم وهذاك اللي صلى في الأول صلى في الأول الوقت وصلى الفرض. قالوا نعم لكنه نافل كتعجيل الزكاة قبل وجوبها. هذا الإنسان يخرج الزكاة قبل وجوبها، خرجها مثلا قبل 15 يوم، 15 يوم يعني مثلا الصهو يخرجها في الأول ديال الشهر وخرجها الشهر قبل الشهر، لأن يعني الملكية يجي تخرجها قبل شهرين، وبعضهم أجل تخرجها قبل شهرين، وبعض العلماء خرجها تخرجها قبل 6 أشهر، وبعضهم أجل يخرجها قبل عام. في خلاف، في خلاف هم أجازا أن تخرج الزكاة قبل عام من التابعين. إذا قلنا بأن الحنفية يقولون ماذا؟ يقولون بأن آخر الوقت هو الذي يتصف ترك الصلاة فيه بصفة الوجوب وهو ترتب الإثم. أما ذوك الأوقات الأخرى ما فيهم بصفة ديال الوجوب. زين. فهذا القلم ما بالنسبة لنا عندهم. عندهم شي اختلاف رجعت الكتب ديالهم على كل حد. ماشي اليوم من زمان. وفي الاستدلال على الشيء بنفسه حيث قالوا لانتفاء وجوب الفعل قبله. هنا لانتفاء وجوب قبله هو محل الخلاف. هو محل الخلاف. واستدللت به على الدليل. حال مثلا قلت لك فلان تجيبني هنا لأنه معلم، قلت لي ماشي معلم، قلت لك معلم، معلم هذاك، قلت لي لا ما يبنيش لأنه ماشي معلم، داكشي اللي كنختلفوا فيه، قلت لي أنت دليل، داكشي اللي كنا كنناقشوا واش معلم ولا ماشي معلم، قلت لي أنت دليل، هذا معنى مصادرة عن المطلوب، يعني داكشي اللي فيه اللي فيه اللي فيه اللي فيه المناقشة هو اللي درت فيه دليل، وأردت أن تستدل به علي مع أنه هو اللي فيه الخلاف، مفهوم ولا لا؟ مفهوم مصادرة عن المطلوب. جعلوا محل الخلاف دليلا على الخصم، هذا هي مصادرة عن المطلوب. مش اللي كنا احنا كنناقشوا فيه اذا انت دليل ها ده هو. مثلا اذا قال لك انسان في مسألة من المسائل هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، فيقول لك هو غير باطلة، فيفتي فيقول لك اقول لك انها صلاة صحيحة لانها غير باطلة. هذا دليل. هذا محل الخلاف ومحل النقاش استدلت به على محل النزاع. هو مصدر عن المسلم فهم ولا لا؟ فهم باش الخلاف دول الحنفية محل ديال الدليل، لأن الانتفاء وجوب الفعل فيه هذا اللي فيه الخلاف. وخا انت تبذل وجوب الفعل فيه انت كتقول ما الفعل ما واجب فيه وانت درتي محل ديال الخلاف درت فيه دليل ديال هذا الذي نقل عن الحنفية فيه. قال الوجوب ما عندك حتى شي صفة في أي وقت. والذي حكاه ابن الحاج أنه نفل ناب مناب الفرض. وقلت لك هذا الشيء اللي قلت لك هذا ما كان عند الحنفية ما تيقولوش لأنه نفل قام مقام الفرض، ما تيقولوش هذا الشيء. والصحيح عندهم هو قول الجمهور منهم القول بالواجب الموسع كذا كما نقل الزركشي وغيره عنهم. ورد عليهم في شرح التنقيح لأنه إذا عجل لم يفعل الواجب على قولهم، وإجزاء غير الواجب عنه خلاف الأصل والقواعد. وفي شرح التنقيح رد على الحنفية الذين قالوا بأنه نفل قام الواجب. شرحت نقاش قال إذا أجل المصلي في نظر الحنفية لم يفعل الواجب على قولهم، وإجزاء غير الواجب وهو النفل عن الواجب خلاف الأصل والقواعد، إذا يوجد عندنا نفل يقوم مقام الواجب على الإطلاق، وهذا إذا صح فإنه رد قوي عليه. نعم إذا صح عن الحنفية قالوا هذا، إذا صح عن الحنفية عندهم هذا الرأي، يقولون بأنه في أول الوقت غير واجب وأنه نفل. مفهوم هذا الشيء؟ زين. وقيل الأول يعني أن بعض الشريك قالوا أن أول وقت إن وقت أدائه هو أول الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت، فإن أخر عنه فقضاء، وإن فعل في الوقت فيأتم بالتأخير عن أوله. قال الفهري لا يعرف هذا القول في مذهب الشافعي أيضا، يعني قلنا لكن شأن الشافعي يقول بحال نحن، يقول أن الواجب يقال بماذا؟ بالقدر المشترك بين جميع الأوقات، فأي وقت فعل فيه ذلك فإنه أش يجزي. فأنت تقول الإنساني لون هذا البيت فيصبغه بالأحمر ولا بالأصفر ولا بالأخضر، فكل شيء يمكن أن يسمى لونان فإنه يقال بالقدر المشترك في مفهوم اللون. مفهوم هذا معنى أنه يقال بالقدر المشترك، هو القول الصحيح. ثم انتقل إلى قول آخر قال وقيل ما به الأداء والتفصيل، يعني أن المشهور عند الحنفية قول بعضهم إن وقت الأداء هو الجزء الذي اتصل به الأداء من الوقت، أي لاقاه الفعل بأن وقع فيه، وحيث لم يقع الفعل فعل في الوقت فوقت آدائه الجزء الأخير من الوقت لتعينه الفعل به. هذا المذهب ديال الحنفية. ما هو وقت صلاة الظهر؟ هل هو أول الوقت أو وسطه أو آخره؟ القول الذي نقف عليه الآن هو قولهم والمشهور عندهم أن وقت الأداء هو الجزء الذي اتصل به الأداء، الجزء الذي أوقعت فيه الصلاة هو وقت الأداء لأن وقع فيه، وحيث لم يقع في الوقت فوقت آدائه الجزء الأخير من الوقت لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله. أصل الخلاف في المسألة أننا إن قلنا بأن الصلاة تجب في أول الوقت وبنينا على أنها واجبة وجينا بحقيقة الواجب وطبقنا في هذه المسألة، نجد أن الواجب هنا ما فيه الشروط للواجب، لأن ما وجب في الوقت إذا أخرجته عن الوقت يترتب عليه الإثم، ما وجب في الوقت إذا أخرجته عن الوقت يترتب عليه الإثم، وأنت في أول الوقت لم تصلي وأخرجت الصلاة عن وقع هذا الوقت ولن يترتب الإثم، وقلنا إذا ليس بواجب. وإذا قلنا بأنه في آخر الوقت لأن من أخره حتى الصلاة حتى خرج الوقت أثم، يبقى مشكل في من صلى في أول الوقت لماذا تجزئه صلاته وتقوم مقام الفرض وهي تسقط عنه الاقتضاء والقضاء. الحنفية قالوا بأن وقت أداء الظهر والوقت الذي فعلته فيه، وإن لم تفعله في أوله ولا في وسطه فآخره هو الواجب، وبقى الإشكال هو الإشكال، لن يكون الواجب بصفته الشرعية في أي من هذه الصور. لاش نفلو ذي الوقت نقول هذا واجب، ولا كان واجب الوقت لما درناه فيه يكون فيه الإثم لما درناه، بحال مثلا رمضان إلا ما صمناش 30 يوم ديال رمضان خرجنا على الوعلاء على رمضان يكون فيه الإثم، والوحدة أونس اللي غادي نصلوا فيها الظهر أن أخرى ترجع وما فيش الإثم، فكيف يكون وقته وقتا لهذه العبادة وقد أخرجناه عنها وترتب عليه؟ وإن قلنا إنه في آخر الوقت لأن من أخرها حتى يخرج الوقت ترتب عليه الإثم، تبقى الإشكال من صلى في أول الوقت لماذا تجزئه صلاته؟ لكن الواجب هو في آخر الوقت، فلماذا تجزئ الصلاة من صلى أول الوقت؟ المشكل ما زال بقي. قال الكرخي هو يبحث عن جواب عن هذا، قال إن قدم الفعل على آخر الوقت وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا إلى آخر الوقت، فإن مات أو جن قبله وقع ما قدمه نفلا. الكلام ذلك الخي يقول إن قدم الفعل على آخر الوقت مثل الوحدة والوحدة قبل وقت العصر يعتبر هذا واجبا، ولكن بشرط أن يبقى الفاعل المصلي مكلفا إلى آخر الوقت، فإن مات قبل آخر الوقت أو جن قبل آخر الوقت فالصلاة التي صلىها قبل ذلك تسمى نفلا لأنها لا تتصف بصفة الوجوب لأن الوجوب من شرطه أن من أخرجه عن وقته يترتب عليه. هم إشكال لله. أنتم إشكال فنتين لمكن. إذن ففي أي وقت يجب صلاة الظهر؟ في أولها ولا في وسطها ولا في آخرها؟ الظاهر أن الأكشمي قلنا البره هو الصحيح. أنها أن الله تعالى جعلها في القدر المشترك بين أجزائي الوقت. هل إلى ذلك مثلا شيء واحد أئتني بماء من أي نوع من الماء بأي قدر من الماء رجبت الماء أي شيء جبتني تتملأ وكذلك الوقت هنا فهو بالقدر المشترك بين جميع الأوقات إن فعله في الأول رافع له ذلك الوقت المشترك إن فعله في الثالث فكذلك بحال إذا قلنا كما سبق أن ذكرنا إذا قال لك الرجل مثلا أريد أن تسبغ لي هذا الورق فأي لون وضعته في الورقة يسمى أنك قد التزمت بما وجب عليك وكذلك الوقت فأي وقت من هذه الأوقات صليت فيه فقد تلتزم فيه بالفعل الواجب ولا يضر تخلف ماذا تخلف الإثم في أول الوقت لماذا لا يضر لأن الوقت الثاني لما كان يصلح الوقع الفعل ارتفع فعل الإثم لأن الوجوب أحيانا قد يوجب الشيء ولا يترتب الإثم على إخراج الوقت منه لقيام غيره مقامه وهذا هو القول الذي يجب العمل به وقد ذكرناه فيما تفهم واضح المسألة ننتقل إلى مسألة أخرى مشكلة وهو الأمر بواحد من الأشياء يجب واحدا على استواء إذا أمر الشرع بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة يجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها لأنه المأمور به ولكن في ذلك الواحد مبهم بين المتواطئ فأعتق هذا العبد أو هذا العبد والمشكي كما في آية كفارة اليمين فالواحد منها لا بعينه هو القدر المشترك بينها مشكل آخر وهو أن الأصل أن الله تعالى إذا أمر بشيء أوجبه على الناس لا بد أن يبينه والإبهام يناقض الوجوب الإبهام لا يتفق مع الوجوب إذن لا يتفق مع الوجوب الشيء اللي قالوا إذن شو المطلوب الله تعالى ذلك مثلا إذا حلفت فعليك أن تكفر إما بثلاثة أيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو حذر رقبة هذه الأمور الثلاث الشرع أعطاها لك وقال لك إذا حلفت فعل أي شيء وأعطى لك الاختيار قالوا كيف يمكن أن يجتمع الاختيار مع الوجوب كيف يجتمع الاختيار مع الوجوب أوجب علي شيئا وأخفاه عني ولا شك أن هذه الأشياء كلها لا تجب علي وإنما يجب علي واحدا منها فما هو الدليل الشرعي الذي أعرف به هذا الواحد ما هو الدليل الشرعي والذي أعرف به هذا الواحد الذي يلزمني باش من دليل الشرعي غادي فيقول لك الاختيار تقول الاختيار لم يجعل في الشرع دليلا على أحكام الله ما عمر الاختيار كان دليل شرعي فمتى كان الاختيار دليلا شرعيا هو نشي متى كان الاختيار دليلا إذن فربما أختار أنا واختياري لا يمكن أن يكون حجة شرعية نقدر نختار مثلا كفارة للإطعام والواجب عليها هي كفارة صيام لأن كيف تخير لو أن مثلا زنا بالترقيم معنى الإشكال فمن لم يزيد كيف تعيد عين هذا إن لم تستطيع فهذا إن لم تستطيع فهذا أنا ما كاينش الإشكال لأن الشرع عين لي أش غادي ندير ولكن في هذه الصورة قال لي يجب عليك واحد من ثلاثة صار نختار وي اخترت ولكن هل اختياري يصادف حكما شرعيا باو يدير التوجيه بناء على أن أحكام الشرع لا تعرف إلا بدليل شرعي باو يدير التوجيه قالوا ما كان مشكل أنت الآن مكلفون بالقدر المشترك بينها القدر المشترك منها هي الكفارة إذا أنت مكلف بالكفارة كيف التعيين والتعيين هو الكفارة إذا لا الشرع لم يتركها هملا قال لك الكفارة إذا فالكفارته لما عينها لم يحل على اختيارك في الحكم قال لك الكفارة والكفارة هنا أي شيء من هذه الأشياء راه أمر به هذا معنى القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها لأنه المأمور به من الإشكال اللي ما فهمناش شوف الإشكال هو هذا الدليل الذي يدل على أحكام الشرع اللي كان عفوا من نظر الشرع هو الدليل الشرعي تقول لي هذه تجيب عليه هذه تلزمك وتذكرها لي بالتعيين صلاة تغرير بعد ركعتين. وهكذا في الصوم وهكذا في الحج. ولكن من يسمى الكفارة مثلا ديال اليمين تخلف هذا البيان، فعن البيان ديال الشيء العظيم قال اختار واحد من ثلاثة، إما هذا وإما هذا وإما هذا وإما هذا. تقول لا يمكن أن هذه الأربعة يلزموني كلها، يلزموني واحد منها، لكن ما هو هذا الواحد؟ كيف سنختار؟ سيقول لي كان إشكال هنا لأي شيء اختارته يصادف حكم الشرع أو لا يصادفه، هل هو حكم الشرع أو ليس بحكم الشرع، تحتاج إلى الدليل. وكأن الشرع يلزمك هنا بالتوقف حتى تعلم ما الذي تفعله. تقول لك ما كاينش توقف، اختار. هنا كاين إشكال، ما الذي أختاره؟ ما الذي أختاره؟ اختاروا اتباعا للهوى، اختاروا بأي صفة شرعية سأختار. يقول لك اختار. إذا أحلتمونا هنا على الغموم، لا نمنحك على الغموم، لا أحلناك على الغموم، بل مليت كما لك الكفارة راه بينا لك المراد. صافي. وكل هذه الأشياء اللي كدير راه داخلة في الكفارة، داخلة في الكفارة. وهذه الأشياء نقبلها كلها بمعنى الكفارة. إذا هذا معنى القدر المشترك في ضمن أي معين منها، لأنه المأمور فيها، لأنه المأمور به، مفهوم؟ إذا أمرناك بالكفارة تبينا لك المراد، وأي شيء جئت به فنحن نقبله لأنه داخل فيما قلناه لك وهو الكفارة. إذا فين الإذن؟ لا إذهم، مريد أن لك الكفارة ما بين لك. وفي المسألة جيد. قال هنا ولا فرق في ذلك الواحد المبهم بين المطوافي، فأعتق هذا العبد أو هذا العبد، هذا في اسم المطوافي. كان يخيرك الشرع يقول لك اختر هذا العبد اسمه فلان أو هذا العبد الذي اسمه فلان. تقول الشرع الأصل في الشرع البيان، وأنا الآن ما عرفت كل غدا واش هذا ولا هذا، هذا في اسم المطوافي. وذلك لأن هذا العبد وهذا العبد أي منهما اخترته فقد فعلت حكم الشرع. لأن أربعة يقول لك كان واحد الفراغ باش ندير حكم الشرع، كان الفراغ وهو اعتقاد أن هذا هو الذي يجب علي، لأن إلى دليل لي الاختيار تبقى عندي ذاك البيان، ذاك الفراغ ديال البيان ما كاينش. هذا ما يقوله المستشكلون للمسألة، يقول لك عندي ذاك الفراغ ما كاينش، وهو ذاك الشيء اللي غادي ندير الاختيار غالب، وذاك الاختيار ديالي لا يمكن أن يعطيني البيان الشرعي، هذا هو اللي كينقصه. قيف ما كان مشكل. أو المشكك كما في آية كفارة اليمين، فالواحد منها لا بعينه هو قدر مشترك بينها. إذن فعندما قالك أعتق هذا العبد أو هذا العبد، جعل المطلوب الإعتاق لأحدهما، وأي منها أعتقته فهو الذي قصده الشرع. لكن الإشكال فين كاين؟ فين كاين الإشكال؟ هل سبق في علم الله تعالى أن فلانا يحلف وأنه سيكفر بكذا وأنه يجب عليه كذا ولا لا؟ هل سبق في علم الله أن فلان غير حلف ويقول والله كذا وسيؤدي به الأمر الكفارة ويجب عليه كذا أم لا؟ هل حكم الشرع بهذا الشيء الذي يلزم هذا في الكلام القديم ولا لم يحكم؟ كلام الله القديم، وش في أن فلان غير حلف؟ فلان غير حلف لأنه ما غاديش يتكلم معك، وسيحنث وسيلزمه بعد الحنتي أو قبل الحنتي على خلاف بين الفقهاء والكفارة، فتلزمه الكفارة، والكفارة هي كذا، وسيعين ذل هذا الشيء الذي سيكفر به، معلوم أن الله تعالى أوجب عليه كذا وكذا أم لا، وسأوجبه عليه أم لا. إذا كان أوجبه عليه لابد أنه معين، وإذا كان معينا فما هو؟ وسأقوله هذه المسألة. نعم، ولكن من الذي يلزمه؟ تعلقك لله حكم الله تعالى سيتعلق بفعلك وسيبين حكمه، فكذلك مثلا إذا حلفت وحنت هذا الفعل وش له علاقة بحكم الله أم لا؟ ما من فعل يحدث من الإنسان إلا وله علاقة بحكم الله، إما بالإباحة وإما بالتحريم وإما بالكفر. كل حركة تفعلها وكل شيء من حركة الجسد يتعلق به خطاب الله مثلا، ويترتب عليه حكم الشرع، إما الإباحة إما الوجوب إما المنجوب إما السنة إما كذا، كل حركات الجسد تتبعها الأحكام الشرعية كيفما كانت، وأحكامها معروفة وكفارتها معروفة. إلى هذا شنو غادي دير؟ إلى دفع سعادة فلان شنو الكفارة ديالو؟ وكفارة معينة باسمها ومعينة بذاتها، وملي حسي أردت أن تكفر ومشيت تكفر وتتعين كما هو شأن الشرع يعني. لا ذكر معه ولا ثلاثة ديال هي الأم تختارها، فبماذا تعرف أن هذا الشيء هو الذي حكم الله به عليه؟ واش الإطعام ولا الكسوة ولا الصوم؟ وهو يخرج من هذا المشكل هذا التقرير اللي كتسمعوه. لا بحكم الله هل يوجد فعل في الدنيا لا يحكم عليه الله ويرتب عليه جزاءه؟ لا، ولكن هو حكم في الشرع، قال في الكفارة حالي بينه الشرع قال في الكفارة، والكفارة هنا لا يمكنش ما تكونش معينة، لأن الله تعالى تعلق حكمه بكل جزئية وتعلق بما سيفعل فيها. لا يمكنش، شنو غايديروا دابا؟ واش غادي نختاروا والاختيار ديالنا حكم شرعي ولا الله سبحانه وتعالى هذا الحكم هذا لن يعلق بجزاء معين ولا شنو الإشكال؟ شنو قلتو؟ الإشكال ما فهمتوش. دابا حنا اللي ما فاهمينش، ماشي الله تعالى هو اللي قلتنا بالمعين، حنا اللي ما فاهمين الدين ديالنا، وقعتنا المشكلة هذه وقعنا في حيث الرئيس، وحنا كنمشيو كنهربوا، حنا نقولوا نبينوا الشريعة كيف حكمت في هذه المسألة، راه ما يمكنش يكون فيها المحال، راه ما يمكنش يكون فيها الإبهام، راه ما يمكنش يكون فيها هذا الشيء اللي كنعتقدوا، أن الله حكم فيها ولم يبين الحكم، راه حنا اللي ما فاهمين، دابا بغينا غير نفهموا كيفاش نخرجوا من هذا الإشكال بما يوافق أصول الشرع، شنو بغينا؟ أش قلت أنت؟ تقول القدر المشترك بينها هو حكم الله. في ضمن أي معين إذ لا مانع شرعا أن يقول الله تعالى من حلف إذا حلف فلان فحكمي فيه أن يكفر بعشرة أيام أو بالكسوة أو بكذا، ليس على سبيل الترديد بل على سبيل القبول، فعلا يتردد ولكن يقبل. مش واحد يتكلفوا، قالوا كل ما يختاره الإنسان فلا بد أن يوافق حكم الله الذي يريده الله، لأن الله يلهم الإنسان أن لا يختار إلا ما كلفه به. سيدي سوحدي يقول من اللي كتختار الله تعالى يلزمك بالحكم الشرعي. إذا أنت من اللي كتحفظ في التفسير بعض المرات الناس علاش كدير وبغيت تبغي تختار ياك تحفظوا لي تفسير واش حفظتي ولا ما عرفتيش؟ دابا مثلا حد ياك وقع عليك الحفارة مثلا في السوق مثلا الأخر شي جديدة ولا شي والله ما نبيعها سخن والله ما نبيعها بس الأخر اللي في هذا السوق واش غادي الدار كيف كفارته إطعام الصوت من القبع؟ دابا ذاك الكفارة بدا أن الله سبحانه وتعالى ألزمك باش تواعد فيه، إما كفارة 10 أيام، 3 أيام، إما عدد مساكن إطعام، ما فيه شك أن واحد منهم هو الواجب. تيقول في بعض العلماء ما تختاره أنت يلزمك الله تعالى أن تختار حكم الله الذي يلزمك، لأن ما كيلزمكش بجربة، كيلزمك واحد فيها، وشكون هذا واحد؟ كيف تختاره يلزمك الله تعالى؟ مفهوم؟ وهنا غادي ندخلوا بأن الإلهام من أدب خطير، يمشي حتى ندخل الإلهام في أدب الساعة غيدخلنا الصوفية، ما دمتم قضيتم الإلهام فتحنا عندنا الإلهام، فتقولت الإلهام يوافق في الإنسان حكم، حتى هذا الشيء اللي تنقولوا، لأن الإلهام راه حتى هو يلهمنا الله تعالى كما يلهم الحالف، يلهمنا الله تعالى نحن أيضا، علوما توافق أمر الله، حدثني قلبي عن ربي، ولهذا لازم نديروا قواعد علمية أصولية بدون أن نقبل بأن الإلهام لهم. إذا اش غادي ندير؟ واحد فوق هذا الشيء واش كتسناه؟ شوفوا كيف شوفوا شي حل هذا هو كيف هذا هو اللي دابا المعلوم هو اللي ما نقبلوش منه ماهوش غير معلوم هو معلوم ولكن كيف نتصوره شكون سميتو دابا هذاك غير معلوم عند سميتو عند المكلف هو اللي ما نقبلوش كيف يكون معلوم عند المكلف فقط كلف وقت وضبط الم يكلفه الله تعالى بالكفاره أليست هذه الكفارة حكم الله؟ هل يبعد أن يقول الله تعالى إذا حلفتم فكفروا وأنا أقبل ما تختارون؟ وما المانع من ذلك؟ لم يقبل الله الصلاة والصوم ونحن نفعلها؟ من الذي يعجز الله تعالى أن يقبل هذه الثلاثة؟ أليس حتى نعقد الأمور وتنشو مع المتكلمين في تعقيد الدين؟ ما غادي ننزلوا شوية نهبطوا شوية الفلسفة ديالنا نقولوا نعم ما كلف الله به في كفارة اليمين المعلوم عندما كلفنا بالكفارة فقد علمنا الحكم ولا مانع أن يقول الله تعالى أن يقبل الله ما نختاره ولا مانع أن يقبل الله ما نختاره أليس هذا هو المطلوب فنكون قد كلفنا بماذا بالقدر المشترك بينها في دون أي معين لأنه المأمور بها ولا فرق في ذلك الأخير فالواحد منها لا بعينه والقدر المشترك بينها هذا هو التسلل واعترضه اللقاري بقوله في هذا الكلام وإن كان هو حاصل كلام نظر إذا المشترك بين أشياء ليس واحدة منها والثانية تلقيت بخطف المشكلة يلك المشترك بين الأشياء ماشي واحد منها طبعا المصيبة بل كل منها واحد منه فقط وتقول في القدر المشترك والقدر المشترك هو خصك تجيب واحد الشيء اللي غادي يجمع بيناتهم كاملين معنى مفهوم الفرق وصدقه عليه، صدق كلمة الكفارة عليه، فيكون الكفارة مشتركة بينها. وليس معناه أن ذات الواحد منها والقدر مشترك، هذا ما كاينش، إنما المقصود أن الواحد يشترك في هذا المفهوم ويصدق عليه، وهذا معنى القدر المشترك. مفهوم؟ مفهوم اللي نعاودوه دابا. عندنا واحد المشكلة وهو قضية الكفارة. الشيء المكلف به لابد أن يكون معلوما، هذا هو أصل المشاكل اللي وقع. والكفارة ماشي معلوم، ماشي الاختيار، الاختيار لا يفيد، لا يفيد التحديد ولا يفيد التعيين، أنا مازال فيها لاختار هذه غادي نخليه ما كاينش تعيين. قالوا احنا مثلا مكلفين إلا بالكفارة، أي بالقدر المشترك بين هذه وهذه وهذه، أي حاجة درتها أخذت منها القدر المشترك. القدر المشترك إذا كلفت بشيء وأتيت منه بقدر المشترك ما خصكش هذا معايا. حيا درت اللون هذا الحيط ما دخلتش لي نوع اللون، غادي ندير الجير. درت ليه الجير كي تعرف درت ليه الأبيض ما خصكش هذا، لأنني جبت بالقدر المشترك وهو اللون. مفهوم؟ أنا كلفتني بلفظ يفيد القدر المشترك، غادي ندير أي شيء يصدق عليه هذا اللفظ فإنه يدخل تحت القدر، تسمى بأنه يصدق عليه القدر المشترك. مفهوم؟ لأن كلمة لو كثر. إذا الكفارة درت الصوم ولا درت إطعام ولا درت كسوة يصدق عليه إيش؟ لفظ كفارة وهو داخل فيه. مفهوم؟ إذا شي مشكلة من الله تعالى. جل اللي قال يقول إذا بلغنا القدر المشترك، القدر المشترك هو ذاك الشيء اللي كيجمعهم كاملين، واللي كيجمعهم كاملين هو الكفارة. وواحدة لا تسمى كفارة الصوم لوحدها. قال لي ابننا نحن ما قصدناش بأن كل واحد منها راه كفارة صوم حقيقة تجمع الكل، إنما المقصود أن كل واحدة من هذه الكفارات يصدق عليها أنها كفارة، وهذه الجزئية إلى درناها يصدق عليها أنها كفارة وليس كذلك، وأنها داخلة تحت هذا اللفظ المشترك. مفهوم؟ هذا الشيء اللي قلت لكم دابا وأنتي جهنتي قبل وغير تقول لي. وأجاب في قوله هذا يجب على شاهد الآية بعينه، لأن قوله المذكور ليس معناه إلا أن المفهوم الواحد منها لا بعينه قد مشترك من ضرورة تحقق هذا المفهوم في كل منها وصدقه عليه فيكون مشتركا بينها، وليس معناه أن ذات الواحد منها قدر مشترك. هذا الشيء اللي قلناه قالوا ابن العباد، لأنها ما معنى قدر مشترك؟ أن كل واحد منها فرد من أفراد ما كلفنا به، ومعنى قدر مشترك أن كل واحد منها إذا جاء به فهو يشترك مع الآخر في الكفارة. هذا معنى قدر مشترك. وهذا هو اللي خصو تعتقد أن الله تعالى حين كلف الكفارة الأشياء لا بعينها فإنه كلفنا بالكفارة، ومن شروط ما كلفنا به أن نعلمه وقد علمناه، ولا مانع أن يقول الله تعالى الواجب عليكم الكفارة وما كفرتم به فإنني أقبله باسمي، لا مانع. ثم تشي وقولنا في ضمن أي معينين هو ظاهر على مذهب ابن الحزم. دابا غادي نشوف واحد غادي ننتقل مسألة أخرى هي غير فرعية، وهي القضية ديال أشنا هو المعنى ديال الكلي. أنا عندنا واحد المشكل بين ابن الحاجب وبين السيد، الأمر بالكلي ما هو ما معناه؟ ماذا يفيد؟ لأن دابا كان واحد المشكل بين ابن الحاجب والسيد، واحد الاختلاف معروف، وهو الأمر بالكلي ماذا يفيد؟ غادي نشوفوا. مثل ابن الحاجب أن الأمر بالكلي أمر بجزئي مطابق له لامتناع وجود الكلي في الخارج، أما على مذهب السيد من أن الواجب الأمر بالكلي، فإن المراد أن الواجب القدر المشترك لا من حيث تعينه في بعض أفراده، لكن التعين من ضرورة تحققه. دابا إذا قلت لشي واحد مثلا إذا أمرت بأمر كلي، مثلا أكرم الإنسان، واش الإنسان كلي ولا ماشي كلي؟ نعم جيد، الإنسان من حيث هو كلي رقصنا الجنس، ياك جيد. إذا أكرمت زيدا هل هذا أمر بإكرام فرض؟ أكرم الإنسان ومشيت كرمت واحد الرجل. ولا إذا قال مثلا صوم أمر بكلية، يعني عنده جزئيات وهي صوم الحد 2-3-4 هذه كتسمى جزئيات. ولا صلي أمر بالكلية لأن عنده جزئيات، عنده جزئيات 4-6-8 هذه كتسمى جزئيات. نعم هنا إذا قال الله تعالى مثلا الإنسان صوم أو قال صلي أو قال مثل هذه، ابن الحاجب يقول أمر بصلاة بركعتين لا في شيء. قلت لك سجود ركعة، شو اللي قال لي؟ شو اللي قلنا هذا؟ إذا قال لك صوم أمرك بصوم يوم واحد، شو اللي قال لي؟ إذا قال لك أي أمر من هذا النوع راتي أمرك بالفرض، يعني بفرض معين، هذا هو مذهب ابن الحاجب. قال في ضمن معينين أن الأمر بالكلي أمر زيد مطابق له، مطابق له يعني يكون مطابق له أن يدخل تحت الكلي. شنو قال ابن حزم؟ وذلك لامتناع وجود الكلي في الخارج، لأن الكلية لا يمكن أن يوجد في الخارج وإنما يوجد في الأفراد. شنو هو الكلي؟ هو الحقيقة التي نجتمع فيها جميعا وتسمى الإنسان. الإنسان هذه حقيقة تجسدت فينا وهو لا توجد في الخارج وإنما توجد في الأجل. فتستنبول هل مثلا أنا وأنت وزايد وعامر وباك ودري صغير ودري كبير واللي في البلاد أخر واللي في البلاد أخر، فاستنشتركوا اشتركوا في الإنسان، هذه حقيقة نشتركوا فيها جميعا وتجسدنا فيها، يعني هي تجسدت فينا ولا احنا تجسدت فيما عرفنا، المهم تجسدت فينا أي ظهرت في أجسادنا وتجسد كين. هذه ما كيناش في الخارج، ما كتشوفها العين. هذه الحقيقة فاش نحن مشتركون، هي كليون مفهوم هادشي ولا لا؟ بحال مثلا الفرس، فرس صغير، فرس كبير، فرس كذا، فرس كيشتركوا في هذه الحقيقة ولا ما كيشتركوا فيها؟ كتسمى الفرسية. هذه ما كيناش في الخارج، كاينه فاش الأذهان. تقول بأنها حقائق أزلية خلقها الله تعالى في علمه ثم تجسدت في المادة، وهذه الحقائق أزلية الجمال والحسن والقبح وما شابه ذلك كما يقول أفلاطون وما يسميه هو بالمثل، ثم تجسدت في الأجساد، ظهرت في الجسد، أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى كل شيء ما يظهر فيه كما يقول ما سنفترض وما فترض نحن تكفرون أنا ما كفر ولو يحزن. أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى كل شيء المادة الذي يظهر فيها، أعطى لحقيقة الفرطية مادة جسدها يظهر فيه وأعطى الإنسان. إذا نحن دابا في الخارج ما يمكنناش أننا الحقيقة ديالنا نشوفوها، حقيقة ديالنا ما كاين اللي تلتقوا فيها الجناية الإنسانية حقيقة وظهرت فينا، هي اللي قال كتشوفوها. حنا دابا راه مشتركين في واحد الحقيقة، بغيتو ولا ما بغيتو مشتركين، ما حنا ماشي حنا ماشي ماشي حنا الفرس، حنا ماشي فرس، ها؟ وحنا ماشي حمار، حمار ماشي حنا ماشي هذوك النعاميات منفصلين عليهم، شي بقر، ها؟ البقر بينه حقيقته والإنسان بينه حقيقته والفرس بينه حقيقته، بغيتو ولا ما بغيتو هاد الشيء اثنين. إذا الحقيقة ديال الفرسية كلي، الحقيقة ديال البقرية كلي، الحقيقة ديال الإنسانية كلي، هذيك قال لك قال لك لا تظهر زيد في الخارج، إذا لا تظهر في الخارج، وإنما هي تتجسد في الأفراد. إذن فالله تعالى حينما يأمرنا أن نأتي بالصلاة، هي صلاة هي عبادة وهي عبادة أزلية، ثم الله سبحانه وتعالى أظهرها في هذه الهيئة اللي كنديرو. إذا ما يمكنش يمرنا بالصلاة التي العبادة، إذا أمرنا تعالى بالعبادة ما يمكنش يمرنا بالحقيقة الماهية المطلقة، ما يمكنش، لابد لها أن تتجسد في شيء لكي نستطيع نحن أن نأتي به. مفهوم اش تيقول؟ مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ أنت اش تيقول؟ إذا أمرنا الله تعالى بالصلاة ما يمكنش يمرنا بالماهية المطلقة، ما يمكنش يمرنا بالكلي، غيمرنا بماذا؟ بفرض من أفراد الصلاة وركعة. يقول ابن حجم لماذا؟ قال لأنه لا يمكن أن يأمر الله تعالى بشيء ليس في الخارج. لكن الإنسان اللي قلت أنا مش نقلع الإنسان بمعناه المطلق باش نعرف المهم كشي كمشي فرض الإنسان، هذا هو مفهوم هذا مذهب ابن الحجم. أما على مذهب السيد، هذا السيد اسمه محمد بن علي الجوزاني، اسمه السيد الجوزاني وهو شريف، ويقال يسمونه بالسيد، والسيد عندهم هو قال لك احنا نقول احنا مولاي، الوالد يقولوا مولاي، وما الشخص سميته يقولوا السيد، وحتى الشيعة يقولوا السيد، الشريف والنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا السيد. السيد يعني الشريف، والسيد هذا من كبار علماء المعقول كما هو معلوم. ايش يقول هو؟ قال لك الامر بالكلي، فان المراد ان الواجب القدر المشترك، لا من حيث تعينه في بعض افراده، لكن التعين من ضرورة تحققه. هذا هو الطريقة التي ذكرها السيد. قال إذا قال الله تعالى صلي، قال كما ركب الصلاة التي يشترك فيها جميع ما يسمى صلاة وجميع ما يسمى صوم، ولكن لا من حيث تعين في بعض أفراده كما قال ابن حاجب، لأن ابن حاجب يقول لك متعين في بعض أفراده. إذا أمرك بالصلاة فقد أمرك بركعتين، ما فيه نفع. سيد الزودي يقول لا، الأمر هو الأمر بالقدر المشترك، وذاك الفرض إنما هو من أجله، إنما هو ضرورة لتحقق الكلي، إنما هو ضرورة وليس أمرا به. أين اختلفوا؟ أنا وجه الاختلاف بينهم أنهم كلهم تقولوا في ركعتين، كلهم تقولوا لا الجرزاني ولا ابن حزم، إذا ابن الحجر تقول لك هات الركعتين هما اللتان أمرت بهما، هم الشيء تقول لك لا هاتان الركعتان ليس هي التي أمرت بهما ولكنهما ضرورة لتحقق ذلك الكلي، أي لك تفعلهما على طريق اللزوم وليس على طريق التعيين. إنما لما لم نستطع أن نتي بالكلي نستطيع أن نتي بركعتين فكان الإسلام بركعتين لازما لتحقيق الصلاة، مفهوم؟ حيث قال لك إنسان مثلا اضرب فالضربة الواحدة من لوازم تحقق الضرب، ولكن مصير أمرك بضربة واحدة وأمرك بالضرب الكلي، ولكن مش تخذ ضرب للوجود دير ضربة واحدة، فضربته من شروط تحققه وليست من معينته، فهمت دابا ولا لا؟ إذا شي يقول سرزاني ركعتين، تقول ابن الحجيب ركعتين، ابن الحجيب تيقول بهما أمرنا بهما هما بهذه الركعتين أمرنا الله، سرزاني تيقول لا لم يمرنا بهذه الركعتين ولكن هاته الركعتين إنما توسلنا بهما إلى تحقيق الصلاة التي هي كلية الكلية، فهم؟ خلاف استمر ما كاينش ولكن خلاف الاسم اثنين قاله في الاثنين. وذلك لنظير أن الأمر لطلب المهية لا لتكرار أو مرة والمرة ضرورية، قال في الآية البينات. إذا نبع في الكلي أن تقول مسألة أخرى مفهومة شيء خلاف ابن الحاجب والزرزاني تقي. بقي أنه هل المراد بالمفهوم الكلي الذي ذكر أنه الواجب أهو الكل المنطقي أو الكلي الطبيعي؟ نعم، لأنه يوجد ما يسمى بالكلي المنطقي وما يسمى بالكلي الطبيعي. ما هو المراد إذا قلنا أمرنا الله تعالى بالكلي؟ واش المنطقي ولا الطبيعي؟ غادي نشوفه. والذي يظهر الثاني وهو الكلي الطبيعي، هذا اللي قلنا ديك الساعة هذا هو الكلي الطبيعي، ذاك اللي فسرنا ذاك الإنسانية وذاك الفرضية. كيف تسمى هذا الكلي الطبيعي؟ كاين اللي كيسمى جزء الكلي، كاين اللي كيسمى جزء المطلق، كاين بزاف ديال التسميات. هذا اللي ذكرنا ديك الساعة ديك الفرضية الإنسانية عنده أسماء كثيرة، كيف تسمى الكلي الطبيعي؟ كاين اللي كيسمى الكلي المطلق. أما الكلي المنطقي هو ما لا يمنع نفس تصوره وقوع الشركة فيه، يعني بحال مثلا الزيدون العالمون، هذا هو المقصود عندهم بالكلي المنطقي، والذي إذا تصورته لا يمنع وقوع الشركة فيه. أما الجزئي عندهم فهو الذي يمنع تصوره الشركة فيه، بحال زيدون بحال الإنسان مثلا اشتركوا فيه لا يمنع اشتراك الناس فيه، زيد وعمر وبكر وخالد. أما الجزئي فإنه لا يجوز اشتراك فيه، بحال زيد اشتركوا فيه بزاف ديال الناس اسمون لا يمنع الشركة، والإنسان إنه اسمون تقبله. هذا هو الفرق بين الكل والجزئي عند المناطق، هما شيء هادشي وقع قطو في المنطق، ياك قطو في المنطق ياك جزتو عليه والتفريق ديالو والتنزيل هنا فليس نفس المتنافس من جيلك مصطلحات ماشي هي مهمة. والطبيعي هو الحقيقة، هذا الطبيعي هو الطبيعي دابا الكل الطبيعي هو الحقيقة الكلية من حيث هي لا بقيد كلية فيها ولا جزئية وإن كانت في نفس الأمر كلية، قاله اليوسي في نفائس الدور. والطبيعي هذا الفيلسوف هذا، والطبيعي هو الحقيقة الكلية من حيث هي لا بقيد كلية فيها ولا جزئية، هو ما كيتقيدوش بالكلية ولا بالجزئية، يقول مثلا هما تيقولوا إنسانية من حيث هي غير متجسدة، لا في جماعة ولا في فرد، لا في كلية ولا في جزئية. هذا الشيء قال ديك الساعة الفرنسية، مفهوم؟ مفهوم داك الشيء؟ اش كيتسمى هذا الكلية الطبيعي؟ كوني قال شكون دار هذا التفسير؟ وهذا تفسير قديم، أنا نخليه شي في نفائس الدرر، وليوسي هذا علي كبيرة، علي ملتزم، تعرفوا؟ عرفنا مغربي، عنده المحاضرة، شنو أخرى عنده؟ عنده واحد كتاب سماه العموم والقصص الكلمة مجلدان كبير، من أغنى كتب المعقولات في العالم، قال في الآية البينات وما زال مستمرا في هذا التقرير، حيث كان للوجوب كما هو ظاهر فإن كان للندب كان المندوب واحدا بعينه، تنغفر المشكلة. وقد صرح الشيخ زكريا الأنصاري هذا يا كتعرفه ما الشيخ الإسلام توز اسمه من الشيخ الإسلام، هذا رجل كان فقيا جدا جدا وكان يعيش على ماذا؟ على قشور الشيخ في أدرى عالم كبير من علم المغرب ومعظوم الحقوق غير معروف كبار علماء، هذا كان فقيرا جدا جدا. عندما وقع الخلاف بين السيوطي والقسطلاني إذن الشيخ رسوم وذهب إليه القسطلاني إلى دار السيوطي ودق عليه وهو مكسوف الرأس، ليش فهمني السيوطي لم يلتفت إليه، كان في آخر حياته كان غضبان، كان شديد الغضب لا يستقبل أحدا ولا يدخل عليه أحد، لأنه قال أنا مجتهد مطلق، فقيل له لا تصلح أن تكون مجتهد المذهب، فقال قوى دخل بيتا وسكنه ولا يخرج إلى الناس ولا يصلي بأحد، لا يجي تصلي فيه يقول لك صلي بوحدك ما تصليش بيا ما نصليش قال لك الا ما لقيتيه تيصلي ما يسمع عليك الصلاه تكون طرف فيه حتى تعرف مسكين سيدي في اخر حياتي وجا عنده خصه لا مسكين الدار ما فتح له ولدي ومشى عند الشيخ زكريا الانصاري ومشى كائنه كائنه بان السيوطي راه فجمعهم معهم كثير عن السيوطي احتمال وشيخ زكريا وهم جمع بينهما وصلح بينهما وهذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير فالواجب هو القدر المشترك بينها وخصوصيتها متعلق التخيير فما هو واجب لا تخيير فيه وما هو مخير لا وجوب فيه هذا وجه الإشكال قال في التلقيح قالت المعتزلة الوجوب متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند بقية أهل السنة بواحد النابعين ويحكى عن المعتزلة أيضا أنه متعلق بواحد متعين عند الله تعالى وهو ما علم أي الله تعالى أن المكلف سيوقعه وهم يقولون هذا المذهب عنا المذهب ما كانش قاع لا عند المعتزلة ولا عند السنة السنة يقولون بأن المعتزلة يقولونه والمعتزلة يقولون السنة يقولونه والسنة يقولون المعتزلة يقولونه ولم يقل به أحد هذا وضع ثم قال يجزئه كل معين في منها لتضمنه القدر المشترك وفعل الأخص فعل الأعم ولا يتم بترك بعضها إذا فعل البعض لأنه تارك للمخصوص المباح فعل المشترك الواجب ويأتم بترك الجمع لتعطيله المشترك بينها سيكون الواجب ثم قال في شرحه إن القدر المشترك بين الخصال المخير فيها متعلق خمسة أحكام الوجوب ولا يتم ثواب الواجب إذا فعل الجميع إلا على القدر المشترك ولا يعقب عقابة تارك الواجب إذا ترك الجميع إلا على القدر المشترك ولا تبرأ ذمته إذا فعل أنا مفهوم يا مفهوم مفهوم كاين شي إشكال هنا ونعود هذا الشيء من الأول ولا فهمتوه ما فهمتوه قولوا باش نقولوا الحاجة اللي ما فهمتوها نسيو قدام هنا وخصوصياتها متعلق التخيير وخصوصية المسألة التي تدرس هو متعلق التخيير دابا المسألة الواجب المخير شنو هي الخصوصية اللي عندها لماذا تدرس فهنا البارح ومتعلق الواجب لأنه غامض أنا ولا فرق قانون بين المسألة والله أعلم لكن كاين شي تفسير آخر ما نعرف المهم اللي كنعرف أنا هو هذا كان شي حاجة أخرى تما دابا ملي قال فهمتوا هذا الشيء ملي قال ولا يعاقب عقاب تارك الواجب إذا ترك الجميع إلا على القدر المشترك شنو معنى هذا اللي قلتو فهمتوا قلتو فهمتوا هذا الشيء راه إذا تبان بأنكم ما فهمتوه وقلتوا فهمتوه راه هذا الشيء غيخلق الأزمة نفسية ولا يثاب ثواب الجميع إذا فعل الجميع شنو معنى هذا الشيء نعم يعني وحدة فيهم اللي غادي تعطينا الأجر ديالو مش غادي تعطينا الأجر ديال الصيام والأجر ديال الصيام وإذا تركها يعقب على القدر المشترك وهو واحد اسمهم هذا الشيء اللي قال لك إذا فهمتوا هذا الشيء مزيان ولا تبرأ ذمته إذا فعل إلا بالقدر المشترك ولا ينوي أداء الواجب إلا قدر المشترك هو هذا الشيء كله مفهوم ياك إذا فعل لا تبرأ ذمته إذا فعل إلا بالقدر المشترك أما لك الشيء اللي زايد فهو برأ ذمته بالكفارة ديال الصيام مثلا الشيء زايد ولا ينوي أداء الواجب إلا بالقدر المشترك وقوله على استوائين أن يوجب من ذلك الأشياء واحدة النبي يعني في الأشياء المخير فيها مستوية في ذلك الواحد لأنه قدر مستوي خلاف المعتزلة في إنكارهم إجابة واحدة النبيين اعترض بعضهم الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدة من بعينه بأن الأمر بواحد معناه إيجاب بمعناه إيجابه فيتحد الموضوع والمحمود وأجيب بأن الموضوع مقيد بالواحد المبهم في الظاهر من أشياء والمحمول مقيد بواحد منها لا بعينه في الواقع وهو متغيران فكأنه قيل الأمر بواحد المبهم في الظاهر أمر بواحد لا بعينه في الواقع ويصح حمل الأمر النفسي أمر على النفسي ولا يتعين حمله على اللفظ قالوا في الآية البينات هذا التركيب الأمرين خلوق القضية ديال المنطق واش دابا هذه المقدمة ما بني عليها سليم خلوق القضية المنطق هذا الشيء قالوا إذا قال الإنسان الأمر بواحد من الأشياء يوجب واحدا لا بعينه قال بأن فيه تناقض الأمر بواحد من الأشياء فيه اتحاد الموضوع والمحمول واحد الواحد والقضية مثل هذه تنتج الأمر بواحد من الأشياء يوجب واحد من الأشياء وهذا أمر بواحد إذن فهو يوجب بواحد قيل له بأن هذا المحمود وهذا الموضوع راه ماشي موضوع ماشي بسيط راه مقيد لأن عندنا جوج أنواع دابا ديال الموضوع هنا عندنا الموضوع البسيط والمحمول البسيط وعندنا الموضوع المركب والمحمول المركب إذا درنا الموضوع البسيط المحمول البسيط غادي يكون الكلام ديال هذاك اللي قال التناقض صحيح الأمر بواحد يوجب واحدا هذا هو الاتحاد أمر بواحد من الأشياء يوجب واحدا. أما إذا قلنا إذا درنا الموضوع إذا درنا الموضوع مقيد قلنا غادي نقولوا الأمر بواحد مبهم يوجب واحدا لا بعينه. الأمر بواحد مبهم هذا راه فيها تفخيم بمعنى أن الموضوع مقيد والمحمول مقيد فيكون بينهما الاتحاد حينئذ. الأمر بواحد مبهم أمر بواحد لا بعينه هنا فيكون المحمول مقيد والموضوع مقيد وبذلك يتحدان حينئذ ما بينهما تغير. أما إذا قلنا الأمر بواحد وقلنا يلزم واحدا لا بعينه هذا بشيء التنقل لكن الموضوع بسيط والمحمول مرتب هم ما فيكم التنقل. الأمر بواحد يوجب واحدا لأن من شرط المحمول والموضوع إذا كان بسيطين أن ينتج قضية منهما مثلا الإنسان حيوان زيد حيوان طارق ما تنسى حاجة. أما إذا قلت مثلا الإنسان حيوان ناطق